ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، تذاكرنا سويا في اللقاء السابق في الجمعة السابقة ما يتعلق بأمر الهدى والثبات، وعرفنا أن أمر التعبد، التدين، الإيمان، الإسلام، الإحسان، أمر الدين من العبد بينه وبين ربه، أن الأمر يتعلق بأمرين: الأول أن تهتدي، أن تكون على الإيمان، أن تكون على الإحسان، على الإسلام، على الدين، على الهدى. والأمر الثاني أن تثبت على ذلك حتى يأتيك الموت وأنت من المهتدين وأنت من المتقين. فكثير من الناس يهتدي ثم يزيغ، ولذلك علمنا ربنا أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا حتى يتعلم العبد أن الأمر ليس أن يهتدي، ولكن أن يستمر على الهدى إلى أن يلقى على ذلك ربه. فإذا هما اثنتان: الهدى والثبات، الهدى والثبات. فإن كنت من المهتدين يبقى لابد أن يكون عينك وأن تكون عينك على الثبات حتى لا يزيغ قلبك. وقد أعلمنا الله أن هناك من القلوب ما تزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتل قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إذن فهناك انقلاب على العقب، إذن فهناك زيغ، إذن فهناك انصراف، إذن فهناك افتتان. وهذا يورث القضية اهتمام، ويجعل العبد الحصيف الذي يريد أن يخرج من هذه الدنيا منتفعا وأن تصير الآخرة له حيوان، أي تباب الحياة، أن ينظر إلى هذا الأمر بجد ولا يكون من الغافلين. وما سمي الغافل غافل إلا لأنه لا يدري بموارد الهلاك، حتى أنه قد يرعى فيها وقد يسلك فيها مسالك وقد يسير فيها مسارا، وهو لا يدري أن ما هو فيه هو عين هلاكه، هو عين هلاكه، وهو سبب هلاكه. فالغافل هو من غفل عن أسباب هلاكه، والمؤمن والتقي والمتنبه هو من يعلم أسباب الهلكة فيتقيها. هذه مسألة لعلنا عرفناها ولو مجملا، ثم عرفنا أيضا، وهذا أمر ينبغي أن يصل بعضه ببعض، أن من أعظم أسباب الزيغ تقديم قول الرجال أيا كان شأنهم على قول الله عز وجل وقول الرسول. هذه مسألة ينبغي أن نتفهمها ونستوعبها وندرك أنها من الأمور التي فشت فينا، بمعنى أن هذا ليس سببا نادرا ما يقع، أن هذا ليس سببا لعله لا يحدث، بل هذا سبب فاش، أن الناس صار الدين عندهم رجل. وهذه مسألة من أخطر ما يكون في دين العبد، أن يصير الدين عندك رجل، ما قاله ما يقوله فهو الدين، وما لا يقوله فليس بدين، حتى وإن كان قول الله عز وجل بين وقول الرسول بين فيما تعارض مع هذا القول. فهذه مسألة لعلنا ذكرنا بعض ما فيها في المرة السابقة، ويحتاج الأمر إلى مزيد بيان. فأقول مسترشدا الهدى من الله عز وجل ومستعينا به وممتليا منه التوفيق، أننا لابد أن نعلم أن الله عز وجل لم يجعل للدين مرجعا ولم يجعل للدين مصدرا إلا قال الله قال رسوله. الدين قال الله قال رسوله، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. الدين ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فأوهام وظنون. لابد أن نعرف ما هي الدين. الدين ليس مأكولا وليس مشروبا وليس ملبوسا، بل الدين معلومة. هذه المعلومة مصدرها من أين؟ من قال الله قال رسوله. ولذلك شدد الله علينا من باب الحرص على هدايتنا، ومن باب أن يهدينا لما فيه نفعنا ولما فيه هدانا، فقال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال أيضا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وغير ذلك من الآيات التي أمرنا فيها بأخذ الكتاب، ثم أيضا حضنا بل وأمرنا بل وشدد علينا في أخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما أتكم الرسول فخذوه بالأمر وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر المالك، هذا أمر المعبود، هذا أمر من ندين له، هذا أمر من بيده الأمر. قد يشغلنا عن ذلك بسبب غفلتنا شخوص، قد يشغلنا عن ذلك تقلبات، قد يشغلنا عن ذلك أحوال، لكن القضية لا تتغير ولا تتبدل. اعلم عبد الله أنك قد تفتن وقد تغفل وقد تختلط عليك الأمور، وقد يختلط عندك الحابل بالنابل ولا تعرف ما تحتك وما فوقك، لكن هذا لا يغير من الأصول المبرمة ومن الأصول المحكمة ومن القواعد الراسخة التي إن تبدلت أنت مهما تبدلت فلن تتبدل هي. الله هو المعبود، والأمر أمره، والنهي نهيه، والحكم حكمه، والتقدير تقديره. قد تختلف عليك الأحوال، وقد ترى من الفتن وتقلبات، وقد يقلب لك المنافقون وأعوانهم الأمور حتى تختلط عليك وحتى لا تميز ما هو صواب من خطأ. هذا لا يبدل القواعد أبدا ولا يخل من رسوخها أبدا. فالله هو المعبود، والأمر أمره، والحكم حكمه، والتقدير تقديره، وما يسير في كونه فبمشيئته، ليس نتيجة لتصارع الخلق وليس لقوة بعض الخلق على آخرين، بل كما قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والقضية محكومة، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن ما تأكله وما تشربه وما تعدل فيه وما تظلم وما تقوم وما تنام، كل بمشيئته، إن كل شيء خلقناه بقدر، بتقدير زماني ومكاني، لابد أن نفهم ذلك. الكتاب هو مصدر الدين، وقول الله عز وجل هو الفصل، لأن الله جعله فصل، ولأن الله جعله تبيانا لكل شيء، جعله تبيانا لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم جاءت السنة لتكون تبيانا لذلك التبيان، تفصيلا وتيسيرا. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، هذان منزلان، سنة وقرآن. وبالتالي فلا تغيير للأصول، ولا يمكن أن تتبدل القواعد مهما تبدلت أنت، وبالتالي لابد أن تبحث عن هذه الأصول. من هذه الأصول المتعلقة بهذا المقال هو أن مرجع الدين وأصل الدين هو الكتاب والسنة. وهنا يقول قائل: وأين موقع رجل الدين؟ وأين موقع العلماء؟ وأين موقع الدعاة والمرشدين؟ موقعهم معلوم، وهم أنهم يوقعون عن رب العالمين، وهم أنهم يحملون أمر الله يبلغونه، يحملون الرسالات، يحملون ما ورثوه عن الأنبياء فيبلغوه. بمعنى أن رجل الدين من داع أو عالم أو مرشد أو ناصح أو واعظ، هذا لا قيمة، لا قدسية له بذاته. إن الله لم يجعل في الخلق كلهم، لم يجعل في الخلق كلهم واحد يتبع لذاته لشخصه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من باب أن كينونته مقدسة، ولكن بناء على أن الله عز وجل قد جعل له من المعطيات التي تأمن على المتبع أن يذل أو يضل. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وأنه آدمي، قل إنما أنا بشر مثلكم. طب إيه الفارق؟ يوحى إلي. والحقيقة إنما إلهكم إله واحد، إذن هو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. ولما قال بشر ربنا عز وجل حتى لا يظن أحد أنه بشر سوبر، وأنه بشر خاص، وأنه بشر غير البشر، فجاءت مثلكم لتقطع ذلك المدخل، حتى لا يقال خلق من نور، وأنه شريك الإله، وأنه جليس الرحمن على عرشه، وأنه خلق من خامة غيرنا. لا، بل قل إنما أنا بشر، فحتى لا تختلط الفهوم وتعطي معطيات خاصة، فجاءت مثلكم تقطع مثل هذه المشارب على أهل الضلال. ولكن الفارق يوحى إلي، فجعل الله عز وجل تعليمه بوحي منه، هذه مسلمة تجعل المتبع له يأمن، ثم جعل مسلمة أخرى تجعل المتبع له يأمن، وهي والله يعصمك من الناس، فجعله معصوما في أمر الدين وليس في أمر الدنيا. لما يقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يعني هذا أنه معصوم في أمر الدنيا، لأنه ضرب صلى الله عليه وسلم، ولأنه سحر صلى الله عليه وسلم، ولأنه كسرت رباعيته الأسنان المتقدمة صلى الله عليه وسلم، ولأنه أصيب يوم أحد ودخلت حلقات المغفر وهو غطاء الرأس الذي يستجن به المقاتل في خده الشريف صلى الله عليه وسلم، ولأنه رميت زوجته فأصابه ما يصيب الناس مما يكون من الكذب والافتراء عليه. كل هذا يدل على أنه في أمر الدنيا ليس معصوما، بل أصابه المرض صلى الله عليه وسلم، ومات مريضا صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على أنه يجري عليه ما يجري على الخلق، لكن العصمة متعلقة بالدين، فلذلك أنت مطالب أن تتبعه مهما قال مهما قال، وأنت مطالب أن تنتهي عما نهاك مهما نهى. فيقول قائل: طب وكيف آمن إن كان هو بشر ليس إله؟ أقول لك أن الأمان متعلق بتلك الأصول، تلك المسلمات التي جعلها الله لنبيه، حتى إذا ما اتبعه المتبع لا يذل ولا يضل. قلنا منها أن الله يوحي إليه، منها أن الله تبارك وتعالى عصمه في أمر الدين، منها أن الله عز وجل يرده إن أخطأ حتى يستقر الأمر على الصواب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وغير ذلك مما يدل على أن الله عز وجل فيما اجتهد فيه النبي أو فعله من عنده ما لم يتركه ربه حتى بين له، فاستقر الأمر على الهدى والصواب. وبالتالي فمستقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى والصواب والحق المبين. هذا هو الشخص الوحيد، هذا هو الآدمي الوحيد الذي أنت مطالب بأن تتبعه دون أن تشترط لاتباعه شرطا، وما سواه من أبي بكر إلى آخر الأمة بما في ذلك من علماء ودعاة وأهل خير وأهل بر، أيا كان شأنهم فاتباعهم مشروط. اتباعهم، هذا أبو بكر شيخ المشايخ وعالم العلماء وأتقى الأتقياء وأفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا سمع لي ولا طاعة. لابد أن يستقر هذا المعنى. من يبحث عن الفوز، من يريد أن يخرج من هذه الدنيا بدينه وما هي إلا ساعات ويذهب لقبره، لابد أن يسترعيه هذه الأمور، أن تسترعيه هذه الأمور وأن ينتبه لتلك الحقائق حتى يقوم على دينه وهو على بينة. قل إني على بينة من ربي، هذا كلام الله عز وجل أنطق به نبيه، قل إني على بينة من ربي. لابد، ولذلك أمرك الله تعالى في أمر الدين فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أنت مطالب بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، وكان السلف يقولون، ومنهم من يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك ما قال اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. المهم هو أن تعرف أنك مخلوق لكي تكون عبدا لله، فإن أقمت العبودية وظللت على دينك دون زيغ ودون انحراف فإن ذلك معناه أن تموت على الحق، فيبدأ معك عطاء الله عز وجل بالخير، ما يكون موعود الله عز وجل للمؤمنين والمسلمين والمتقين لك منه النصيب. وإن زغت قبل أن تلقى ربك فهذا هو الخسران المبين، خسر الدنيا والآخرة، فلا حفظ من الله في الدنيا ولا بركة، ثم ينتظره يوم القيامة العذاب الأليم. أسأل الله أن ينجيني وإياكم وأن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا. لابد أن تتفهم ذلك. وبالتالي فكل ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام أيا كان شأنه، لكل قوم رجال لهم فيهم شأن ولهم فيهم سمعة ولهم فيهم شهرة، هل لمجرد أنه مشهور أو لمجرد أنه متبع أو لمجرد أنه يسمع له يصير قوله كقال الله وقال رسوله، يصير قوله كالقرآن والسنة؟ هذه قسمة ضيزة، هذا والله من الظلم البين ومن الضلال البعيد، الضلال الذي ما بعده من ضلال، أن تسوي بين قول الله وقول غيره أيا كان غيره، خاصة أننا نعلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله، وحي من عند الله، وبالتالي لا يقال هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول قاله الرسول لكن ليس قوله، هو وحي قاله، هو وحي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن وحي قاله الله، القرآن وحي قاله الله، والسنة وحي قاله الرسول، إذن هما وحي وأنزلنا إليك الكتاب، هذا منزل أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن. فلا بد أن نعرف ذلك ونتفهم ذلك. وبالتالي فكل قائل، كل قائل سوى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون طاعته وأمره مشروط، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. صحيح أننا في أزمان قل فيها العلم وكثر فيها الشر، وصار الحليم فيها حيران، وصار الدين قول رجل بسبب غفلتنا عن ديننا وقلة تعلمنا له، حتى أننا صرنا لا نستشهد في أي حكم بآية ولا نقيم الدليل بحديث، بل صرنا نتناقل قول الرجال، ويعتمد عندنا قول الرجل ليس لمكانته العلمية وعلو كعبه في الدين أو في العلم، بل لشهرته. فازداد الطين بلة وازداد الأمر سوءا، أن من اشتهر صار قوله ماضيا في الناس. لابد أن نعلم أنه أيا كان من كان وأيا كان القائل، سواء هو رجل عالم، سواء هو مفتن، هو شيخ، سواء هو معروف، سواء محمد أو علي أو حسنين أو حسان أو غيره أو قبله أو بعده، أيا كان، لابد أن نعلم أنه فيما يتعلق بالتعبد لله وفيما يتعلق بإثبات الحق أو إثبات الباطل، فإن ذلك لا يرجع إلى قول قائل، بل يرجع إلى قال الله قال رسوله. لما غبنا عن الآية والحديث، ولما غبنا عن قول الله عز وجل، وأذكر بقول أحمد الذي ذكرته في المقال السابق، وأنه قال رحمه الله: عجبا لمن عرف الحديث ومن عرف السند وصحته، ويذهب إلى قول سفيان، انظر والله يقول: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الشرك. وهذا المقال ينبغي أن تتذكروه دائما. أما سفيان فليس هو برجل ضائع ولا برجل ضال، بل كان من أئمة العلم، وكما قلت كان دولابا من دواليب العلم في زمانه، ومرجع من المراجع. لكن مع ذلك لا يؤخذ قوله بالرغم من هذه المكانة والمنزلة إلا بشرط أن يوافق السند وصحته، يعني أن يوافق قال الله قال رسوله. فإذا ذهبت إلى قوله لأنه سفيان، لأنه حسان، لأنه علي أو محمدين، أو لأنه أحمد أو علي أو غير ذلك، كل ذلك إذا أنت ذهبت إلى هذا القول لفلان أو لمكانته أو لشهرته، فإن ذلك فتنة، ويخشى على صاحبه من الفتنة. وما الفتنة؟ أن تسوي بين قول المخلوق وقول الخالق، وأن تنزل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تسألني عن فعلي أو عن وضعي أو عن تقصيري في حق ديني أو عن خزلاني لما ينبغي أن أقوم به، فأقول لك قال فلان وقال علان، اعلم أنك بذلك تجعل قوله كما لو كان آية أو حديث. فإذا كان القول، إذا كان القول مبين في خلال البيان الهادي والشافي بالآية أو الحديث، فإن الحق أبلج وإن الباطل تلجلج. الحق أبلج والباطل تلجلج. قديما في العربان عباد الأصنام الأغبياء سألوا رجل: كيف عرفت ربك؟ كل من عبد صنم أغبى من الأغبياء، والله وصف كل من حاد عن الدين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه، سفيه. تخيل أن أحد هؤلاء السفهاء لما سئل كيف عرفت ربك بعد من اهتدى، قال: البعر يدل على البعير، والخطى يدل على المسير، أفلا يدل جبال ذات أبراج عالية وبحار ذات أفجاج على الخالق؟ فتستدل بمعطيات مرئية مما يدل على أن الحق أبلج. وسبحان الله العظيم، ما يعرض حق ببيان ويختلط حتى على أقل الناس علما وفهما. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الحق ثلاثة أقسام. قسم لا يخفى على أحد، كوحدانية الله وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقدسية القرآن وعظمة مكانته واليوم الآخر ومكانة الله عز وجل. لو عرضت هذا على أغبى مخلوق غير مجنون ما تلبس عليه. وقسم يحتاج إلى علم، كل من طلبه وجده، كالأحكام من الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك. وقسم يخفى على الجميع إلا الخواص من أهل العلم، كدقائق المسائل ودقائق الفهوم ودقة القضاء والأحكام، فهذا قد لا يعرفه إلا بعض العلماء الأفزاز كما بينوه في كتبهم من فرط علمهم. لكن الشاهد أن القسم الأول الذي يترتب عليه الهدى والضلال والكفر والإيمان والإسلام وضده لا يلتبس على أحد، وإلا كان الدين لا يلزم إلا فريق معين من المتعلمين والجهابزة والمتفقهين وغير ذلك. فقد تكون ممن لا فقه له، وقد تكون ممن لا علم له، بل قد تكون أميا لا تقرأ ولا تكتب. فإذا عرض عليك أي مسألة في حق أن الله واحد وأنه هو المعبود وأن المقادير بيده وأنه لا يخاف إلا منه ولا يرجى سواه وأن كل أمر منه فهو مقدور وأنك ينبغي ألا تسترضي سواه وأنك إذا استرضيت غيره فذلك من النفاق أو الشرك كل بحسبه، كل ذلك إذا عرض حتى على أغبى الخلق ببيان القرآن والسنة لفهمه. لكننا ربينا على أن أقوال الرجال أعظم، وربينا على أننا إذا سمعنا الآية لا علاقة لنا بها، وإذا نص علينا بالحديث لا علاقة لنا به. فإذا قال القائل الأمر الفلاني كذا والأمر العلاني كذا وهذه فتنة وأنك ينبغي وأنك عليك ولماذا وحتى وبما أن ترضى بهذا الكلام، أولا لأنك تعظم الرجل أيا كان هذا الرجل. أنا لا أتكلم عن أحد، أنا أتكلم عن منهج أن تربي نفسك وأن تقيم نفسك على ألا دين إلا بما قال الله قال رسول. رحم الله الإمام مالك حيث كان يجلس في موطنه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا المقام، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة ينبغي أن نتفهمها وأن ندرك أنها فارق دقيق بين سبيل الغي وسبيل الهدى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتسبلين والمنتهجين لسبيل الهدى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا أردنا أن نعرف ما هو موقع رجل الدين عندنا؟ ففي كلام ابن تيمية رحمه الله بيانا شفيا حيث قال: اعلم عبد الله، قال اعلم أن الرجل لا يحترم ولا يقبل قوله ولا يقبل قوله إلا على مظنة أنه يحمل وراء كلامه كتاب الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أن قوله معرو عن قول الله أو عن قول رسوله فهو كسائر الخلق لا قيمة لقوله، فهو كسائر الخلق لا قيمة لقوله. بمعنى أن رجل الدين ليس له قدسية خاصة. قد يفهم بعضنا أن هذا معناه أن رجل الدين يعني لا قيمة له. لا، ليس هذا معنى الكلام. ليس له قدسية خاصة يعني لا ينزل منزلة كمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن ينزل منزلة أعلى من ذلك، منزلة الرب، يحل ويحل ويحرم ويرد ويثبط ويأمر وينهى بما يراه هو. أنت تعلم أن الله عز وجل جعل العلماء مخرجا، فقال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. طب كيف يكون أخطأ وله أجر؟ هل على الخطأ أجر؟ أقصى ما يمكن أن يعطاه العبد على الخطأ العفو، أن تخطئ فيعفو عنك، لكن تخطئ وتأخذ أجر، كيف يكون ذلك؟ ليس على الخطأ أجر أبدا، إنما الأجر لمن اجتهد فأخطأ متعلق باجتهاده، بمعنى أنه يحاول أن يربط بين كلامه وكلام الله، بين قوله وقال الله قال رسوله، هذا هو الاجتهاد. فإن أصاب فيأخذ أجرين، الأول أجر المحاولة وهي الاجتهاد، وهذا لمن كان أهلا للاجتهاد، وإلا فالعلماء مجمعون على أن من اجتهد بغير أهلية فهو آثم، لأنه تجرأ على ما ليس له. من اجتهد بغير أهلية فهو آثم لأنه تجرأ على ما لا هو أهل له، لكن من تقحم مقاما هو له وهو من اجتهد، فإن أصاب فله أجر اجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد ولا أجر الإصابة لأنه أخطأ. وهذا يدل على أن خطأه ليس عليه أجر، بل إن الأجر على اجتهاده. وهذا يدل أيضا على أن قوله لا يمكن أن يوقز لمجرد أنه قوله، لأنه قد يخطئ. فهذا أمر، أنا أعلم أن البعض سيقول لي: ومن أين لي أن أعرف أو لا أعرف؟ هذا هو لب القضية، وهذا هو سر المرض، أننا صرنا زاهدين في ديننا لا نتعلمه، وأننا صرنا منقطعين عن الكتاب والسنة إلا من باب التسلية والموعظة، أو من باب سماع القرآن. القرآن بقى دلوقتي بالنسبة لنا، لو أنا سألت أي واحد من حضراتكم ما موقع القرآن في حياتك، يقولك أنا بحب صوت فلان، والحمد لله حفظت مثلا سورة البقرة وآل عمران، أو حفظت الربع الأخير. طبعا كل هذا حسن، لكن هل تظن أن القرآن كلام رب العالمين، الهدى والنور، الكلام الذي جاء بصائر لتبصر يبصر الخلق ويهتدوا إلى سبيل الرشد، هل تظن أنه ما أنزل إلا لكي يتناوله الناس سماعا وقراءة؟ وإن كان تناول القرآن سماعا وقراءة من نافلة الأمور التي تحسن القلوب، أما المقصد الأصلي وأما مكانة القرآن الأصلية هو أن يكون حكما، هو أن يكون فاصلا في خصومات الخلق، هو أن يكون آمرا بما يريد الله، هو أن يكون مبينا لما يغضب الله، حتى يلتزم الناس ما يرضيه جل وعلا المعبود، وحتى يتجنب الناس ما يغضبه سبحانه وتعالى، لأننا عبيد له. حتى وإن رأينا من الناس تجبرا أو تزلزلا أو تفرعنا أو استشعارا بقوة، لكنه لا يغير ذلك الحقائق والقواعد، ولا يحقق ولا يغير ذلك الثوابت، من أن الإله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه يمهل ولا يهمل، وأن الأمور عنده لحكمة، وأنه يبتلي ويعافي، وأنه هو الذي يقدر المقادير، وأنه هو الذي يدير الأيام، وأنه هو الذي يقيم هذا ويسني هذا ويعز هذا ويزل هذا، شأنه هو الملك. ولذلك لابد أن تعرف صرنا في غيبوبة عن القرآن، صرنا في غيبوبة عن القرآن، صرنا نقص القرآن صار مهجورا. هل تعرف ما معنى هجر القرآن؟ هجر القرآن له أربعة وجوه. هجر القرآن إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أنا وأنتم جميعا نهجر القرآن. أنا أعلم أنك ستسارع بالسؤال كيف؟ الحمد لله المصحف في إيدي، والحمد لله يوم الجمعة بقعد في الجامع وبكل ليلة بقرأ، هذا موجود فعلا. لكن هجر القرآن على أربعة مناحي. الأول وهو أقلها شأنا، ترك تلاوته. والثاني هو ترك تعلمه، تعلم القرآن وبيانه وتفسيره وما فيه من أحكام وما يدل على شأن الملك وما يبين أمر الله عز وجل. ذلك أن القرآن خمسة أمور، القرآن نفسه خمسة أمور. هذه مسألة ينبغي أن تعرفها. إيه القرآن؟ في إيه القرآن؟ إيه اللي في القرآن؟ من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس. ما هو المحتوى لكل هذه الآيات التي بلغت الآلاف، وهذه الكلمات التي بلغت عشرات الآلاف؟ ما هو المحتوى؟ خمسة أمور. الأمر الأول التعريف بالله ربا وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله. والأمر الثاني التعريف بالله إلها، وأنه له حق أن يعبد وأن يرجع إليه الأمر، وأن يكون هو الذي يحكم، وأنه هو الذي يعبد، وأنه هو الذي يسأل، وأنه هو الذي يخاف ويرجى ويحب ويعبد بكل مقاعيد المحب لي. تعريف بالله ربا، تعريف بالله إلها، التعريف بحق الله فيما يتعلق بأمر ونهي. فمن حقه أقيموا الصلاة سمعا وطاعة، من حقه ولا تقربوا الزنا سمعا وطاعة، هذا حق الإله. ثم الأمر الرابع هو بيان جزاء من حقق حقه، جزاء من حقق حقه، وهو جزاء المؤمنين سواء في الدنيا أو في الآخرة. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. كل ذلك من باب بيان ما يكون للمؤمنين الذين حققوا حقه. والخامس بيان جزاء من خالف ومن أشرك، وهو بيان الوعيد، ما يصيب المشركين في الدنيا والآخرة، والمضيعين والفاسقين والخارجين على حدوده. خمسة أمور: الله ربا، الله إلها حقه، جزاء المؤمنين الموحدين، جزاء الكافرين. هذه الخمس لابد أن تتدبرها وتعرف موطن كل آية وما فيها من أمر يتعلق بذلك. لابد افهم هذا. هل إذن نحن نهجر؟ يبقى هذا نوع من الهجر موجود. التلاوة طبعا موجود هجر. أنا أعرف ناس لما كلمتهم في بعض المرات قال أنا لم أمسك المصحف طيلة حياتي، ما مسكوش حتى ولا يحلف عليه حتى ولا، مما يدل على الهجر الشديد والحرمان. والهجر الثالث، يبقى الهجر الأول هو ترك تلاوته، والهجر الثاني ترك تدبره وتعلمه، والهجر الثالث ترك تعليمه للناس ونشره وإعلام الناس به. وأكبر هجر الرابع، وهو الذي تقوم الأمم إذا قامته وتهلك إذا هجرته، وهو تحكيمه، هجر تحكيمه، وهجر أن يصير الفاصل في أمر الناس. فنحن إن لم يبق لنا من الهجر إلا أننا بعض أن بعضنا يتلو أن بعضنا يتلو يقول لك والله أنا بقعد على شيخ وبقرأ ورب تاخد إجازة وهو لا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا وساعة المحكة يقول لك الشيخ فلان قال الداعي الفلان قال الشيخ المشهور قال ساعة تقول له القرآن الذي بين أضلعك لماذا لا تستقي منه المعاني العقدية ولماذا لا تربط بين الأحكام وبين ما تنطقه لأننا لم نتعود ذلك لم نتعلم وبالتالي لم ندعو وبالتالي لم نحكم فنحن هاجرون للقرآن هذه حقيقة هذه حقيقة نحن هاجرون للقرآن لم يبق لنا من الهجر من ترك الهجر إلا التلاوة وانك تمسك المصحف وتتلو وتتلو ولا انت فاهم اللي بيحصل ولا ايه الحكاية وايه الرواية فنحن هاجرون انت مطالب ان تتدبر وان تتعلم لماذا صرنا قول الرجل الاقدس عندنا من القرآن ليس لاننا لا نقدس القرآن ابدا وليس لاننا نرى ان قول الرجل اعلى من القرآن ابدا ولكننا جهلنا بالقرآن ولم نتعلمه ولم ندعو اليه ولم يحكم فينا لكن الاولين لم يكن لهم بيان إذا قالوا إلا آية اقرأ في سيرة الصحابة اقرأ في مواقف الصحابة والتابعين تجد أن الإلزامات بينهم بقال الله قال رسوله قال الله قال رسوله لم يكونوا يقدمون أذكر طرفا من أحوالهم قبل أن أختم فهذا ابن عباس رضي الله عنه هذا ابن عباس رضي الله عنه يتكلم عن رجل من خيار التابعين اختلف في صحبته يعني رجل محترم رجل من أهل العلم والفضل وهو من خيار التابعين يسمى نوف البكالي سمع ابن عباس رضي الله عنه نوفا يقول إن الموسى إن موسى صاحب الخضر اللي وجاء في سورة الكهف قصته ليس هو موسى بن عمران وكان ابن عباس قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى صاحب الخضر هو موسى بن عمران لكن تأول نوف البكلي وهو كما قلت من خيار التابعين يعني شيخ شيخ شيخ عالم داعي مشهور كبير قل كما تقول كما تقول كما يحلو لك قال ابن عباس كذب عدو الله كذب عدو الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى صاحب الخضر وموسى بن عمران انظر كيف البراءة وكيف القوة في الحق طبعا لو أنه حدث من كده وأنت سمعت قولا باطلا فرد عليه آخر بأن هذا باطل وأن هذا زور نحن الآن نجد أنفسنا نخاصم الحق البين ونوالي المنكر البين بسبب أن الشيخ فلان قال والشيخ علان قال وغير ذلك كذلك هذا ابن عمر رضي الله عنه يأتيه رجل يسأله عن مسألة في الحج فيجيبه بجواب بناء على ما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ولكن عمر لم يفعل ذلك وكانت مسألة متعلقة بالقران في الحج والتمتع فقال قم عني قم عني لا أجالس رجلا أقول له قال الله قال رسول الله وتقول قال عمر عمر ده من عمر ده أبوه يعني حتى لو كانت المسألة النبوية لكن لم يكن هذا عندهم وأضف إلى أن عمر ده عمر عمر ده عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الشيطان فجا لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر لو كان نبي بعد لكنت أنت يا عمر من أقوى الناس في الحق ومن أعلمهم بحد الله عز وجل وكان يقف لأبي بكر دايما مخاصما في الحق ويمكن قصة التي أخرجها مسلم وغيره مخاصمة عمر لأبي بكر حينما أراد أن يقاتل منيع الزكاة أو أهل الردة على الصحيح قال لا كنت تقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله القصة مشهورة لكن العبرة بأنهم كانوا لا يتخاصمون إلا بقال الله قال رسوله نحن هجرنا القرآن من أين لنا أن نفعله في حياتنا ده النهاردة تفعيل القرآن فضيحة ده ذكر الآيات والأحاديث دلوقتي فضيحة بل جريمة في بعض الأحيان لماذا؟ لأننا ننتظر الخير من أنفسنا من غير أسباب، ولأننا تجرأنا، ولأننا أنزلنا الرجال منازل الدين، حتى أننا نسمع من الفتاوى الضالة الباطلة ونحترمها لأن قالها فلان أو علان، أيا كان هذا الفلان أو العلان. لكن انظر، لابد أن تفهم. ابن عباس يسأله رجل في التمتع في الحج، فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به. حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حجته الوحيدة حج مقرنا، لكنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة، يعني كان يتمنى التمتع بعدما علمه ربه أن التمتع أفضل أن أنساك الحج. لكن لما سأل الرجل ابن عباس فأجابه فقال هو لكن أبو بكر وعمر قال يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء رجم. أقول لك قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر؟ فبالله عليكم من هو أبو بكر؟ من في الأمة الآن ولا في كل المشايخ ولا في كل الدنيا الآن؟ نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما فيه رضا. راجعوا دينكم وتعلموا واعلموا أن الفوز عند الله ليس بالأماني. لقد تمنى قوم فرد الله عليهم أمانيهم فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأمر محكم، من يعمل سوءا يجزى به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، ولا تفتنا عن ديننا بها يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا عن ديننا بالفتن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ بلادنا بالإسلام. اللهم احفظ بلادنا بالإسلام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين والظالمين عنا. اللهم بور مكرهم وادفع كيدهم وافشل خططهم واطفئ نار حربهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم حالنا، فكن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تتركنا لخلقك ولا تتركنا لأحد سواك، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم يا رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج كربنا وأزل همنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعل لنا مخرجا على ما تحب وترضى يا رب العالمين. قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الصالحين. اشف مرضى المسلمين، هول الرقد على الراقدين. اللهم ارزقهم بمن يرحمهم يا أرحم الراحمين. هون الأسر على المأسورين، هون عليهم مقامهم في أسرهم، ويسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، ورد البطش عنا وعنهم، وأنت أكرم الأكرمين. نعوذ بك من اللجوء إلا إليك، ومن اعتماد القلب إلا عليك، ومن الطبع إلا فيما عندك. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.